ثم بعد ذلك أبدأ أذكر، ولكنها باب عفة عظيم لي، وهي إنسانة عفيفة، ويعني وإذا كانت مثلا تطبخ قول تطبخ، إذا كانت موظفة قول ساعدني بمعاشها، إذا أهلها طيبين أذكر الموضوع هذا، جاءت لنا بهؤلاء القوم الطيبين الذين يكثرون سوادنا في المناسبات ويقفون معنا عند الملمات. طيب، وإذا مرضت تظهر حنانا عجيبا، حتى الواحد وده مرض يطول. طيب، وكيت وبدي أذكر هذا، بعدين أقول لي وأنا لست إنسانا كاملا، أنا إنسان أيضا مليء بالعيوب. وإذا مثلا الله عز وجل رزقكم ذرية، قل رزقني الله ذرية منها والحمد لله، وهذا شيء عظيم. بهذه الطريقة تستطيع أن تعيش وتستقر نفسيا بعيدا عن تلك الخيالات. تذكرون قصص المبتزين؟ أنه والله اللي أخذت لها مدة ظاهرة، مبتز شاب عنده صور لفتاة فيهدد الفتاة ويبتزها حتى تعطيه مالا أو تفعل له أمورا أو أو أو أو أو، ثم يعني هي تتصل بعض الجهات حتى يعني يأتون به ويحاسبون ويأخذون منه الصور ويسحبونها. كانت الهيئة، هيئة المعروف والنهي عن المنكر في المملكة، يعني تحارب هذا، وهذا الأمر موجود حتى في الغرب، يعني في هولندا هناك جرائم ابتزاز كثيرة. في أمريكا انتحرت بنت، يعني صورها رجل صور سيئة وأرسلها إلى أقربائها وأصدقائها في المدرسة وكذا، وصارت تعير باستمرار حتى انتحرت. أنا تفاجأت، أخبرني أحد الإخوة في الهيئة، تفاجأت أن كثيرا من هذه الصور، صور الابتزاز، البنت هي التي ترسل بطواعية، يعني الحادثة تكون هكذا، تتعرف على شاب ويبدأ الشاب يدخلون في الجو بين قوسين رومانسي، يقول له أرسلي لي صورك، يرسل فترسل له صورها، بعد مدة هي تخطب أو تتوب أو ف تقول له أنا خلاص يعني أريد أن أنهي العلاقة معك وكذا وكذا، فماذا يفعل حتى تستمر بالعلاقة أو حتى تستمر بإعطائه بعض الأمور أو كذا؟ يهددها، يبتزها بأنه سينشر الصور أو أنه سيرسل الصور لزوجها أو أنه أو أنه أو أنه. فتكتشف ان هذا الرومانسي الحالم وحش، فتبدأ تستعين بعض الجهات. حقيقة هي مخطئة، حقيقة ينبغي ان ينزل عليها درجة من درجات العقوبة، لكن يعني موضوع هناك تعاطف. فسبحان الله، تتصل به بعض الجهات وكذا ويجبرونه على يأخذوا منه الصورة ويمسحونها والى اخره. يعني فك الله أسره من هيئة الابتزاز، الآن مسجون. عموما أنا إلى جانب صالة أفراح، أدام الله أفراحنا وأفراحكم، وهذا صوت الفرقة يعني، وأنا لا علاقة لي بهذا العرس، يعني أنا أصلا في المكتب اللي في المسجد جانب العرس، بس اللي يسمع هذا الصوت يحسن بنا الظن. طيب، قبل مدة كلمني شاب يقول لي أن أختي تبغض أمي. قلت كيف؟ قال تبغضها والله بشكل مستمر وتتلفظ تجاهها بألفاظ. قلت ما الداعي؟ قالت أختي متزوجة وهي تزعم أن أمي زوجتها رغما عنها. قلت له ولماذا أمك تزوجها رغما عنها؟ قال توفي والدي، فبقينا نحن نعيش ظروفا صعبة، عمود البيت انكسر، فخطبت أختي، فهي أحضرت أعمامي وأخوالي وأقنعوها بالزواج. قلت طيب والرجل؟ هذا زوجها سيء؟ قال لا والله إنسان محترم، هي نفسها لا تستطيع أن تجد عليه شيئا مع بغضها له. قلت لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال لي أختي هذه ترى تحفظ القرآن وخريجة حلقات. لا حول ولا قوة إلا بالله. فعلمت أنا أن هذه المرأة يعني كان في رأسها رجل آخر، وهذا الرجل لم يكن مستعدا، فبقيت لدرجة أنها أبغضت أمها، علما أن كثير من أصحاب التجارب الرومانسية هم ليسوا مستعدين للزواج، وبعضهم ليس عنده استعداد مادي، وبعضهم ليس عنده استعداد نفسي، لا يثق بهذه المرأة، لا يرغب.